والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع بعض العبر والعظات التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، والليلة مع قوله أصول الخطايا كلها ثلاثة. القيم رحمه الله أصول الخطايا كلها ثلاثة، يعني جميع الذنوب والخطايا، جميع المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر راجعة إلى واحدة من هذه الآفات، إما أن يكون السبب الكبر، وإما أن يكون الحرص، وإما أن يكون الحسد. فأما الكبر فيقول هو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، وإبليس خرج من الجنة وطرد وأبعد عن الرحمة وذم في كتاب الله ولعن إلى يوم الدين. والذي أهبطه من الجنة وأبعده عن الرحمة هو كبره، إذ أبى أن يسجد لآدم كما أمره ربه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر خلق مرذول مذموم يباعد بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، ويورث العبد سخط الله سبحانه وتعالى. الكبر معناه في اللغة العظمة والتجبر، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني واحدة منهما عذبته. أي قال الله عز وجل: من ينازعني واحدة منهما عذبته، أي ينازعني صفة من هاتين الصفتين اللتين لا ينبغي أن تكون إلا للرب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له صفات يحب لعباده أن يتصفوا بها وأن يتخلقوا بمضمونها، وله صفات لا يحب لعباده أن يتصفوا بها ولا أن يتخلقوا بمضمونها. فمثلا الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن، يحب لعباده الرحمة والتراحم. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب من عباده الجود والكرم. الله سبحانه وتعالى عفو غفور محسن، يحب من عباده من يغفر ومن يعفو ومن يحسن. والله سبحانه وتعالى عظيم، لكن يبغض من عباده من يتعاظم على الخلق. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير المتعال، ولكنه يبغض من يتكبر ويتعالى على الخلق، ومن صفاته الكبرياء، ويبغض من عباده من يتصف بالكبر. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين ولا يحب المستكبرين، وهكذا. وأما في الاصطلاح فإن الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف لا مزيد عليه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس يعني احتقار الناس، وبطر الحق أي دفع الحق ورده. هذا هو الكبر الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته. ومن العلماء من قال: واستعظام المرء نفسه بحيث يرى قدره فوق قدر غيره من الخلق، فيستعظم نفسه. وهل هو والعجب مترادفان أم يختلفان؟ أكثر العلماء على أن الكبر والعجب بمعنى، لكن من العلماء من فرق فقال إن الكبر يقتضي متكبرا ومتكبر عليه، لكن العجب يوجد وإن لم يكن هناك طرف آخر، وذلك بأن يعجب الإنسان بنفسه فيداخله العجب، والعجب بوابة إلى الكبر. الله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين، كما قال في محكم التنزيل وهو يذم شرار الخلق، فذم إبليس وقال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذم بني إسرائيل فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفيها هذه الآية بيان لما آل إليه حال بني إسرائيل بسبب الكبر. ماذا فعلوا؟ قتلوا الأنبياء وكذبوهم، استكبرتم، فدعاهم الاستكبار عن قبول الحق ودعوة الرسل إلى تكذيب المرسلين وإلى قتلهم. كذلك ذم الله سبحانه وتعالى فرعون اللعين، إذ قال جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فالذي منع فرعون وجنوده وقومه من قبول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام هو أنهم رأوا أنفسهم فوق هؤلاء المساكين الضعفاء في نظرهم، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فجعلوا العلة هي البشرية ثم علة أخرى أنهما بعثا من قوم أراذل ضعفاء، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وما كان استحياؤه للنساء عن رحمة منه ورأفة، وإنما لغرض خبيث، وهو أن يكون النساء ممتهنين لفرعون وقومه وأن يكونوا في خدمتهم، فما أبقى النساء لكونهن نساء، وإنما أبقاهن لهذه العلة. كذلك ذم الله سبحانه وتعالى قوم نوح، قال نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ت... أو قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصروا على ما هم عليه من الكفر، واستكبروا عن سماع الحق وعن الانقياد به. وكذلك قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقوله تبارك وتعالى بغير الحق، هذا الوصف وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، يعني ليس هناك استكبار أصلا بحق، فالاستكبار دائما بغير الحق وبالباطل. فلم يقل الله عز وجل فاستكبروا في الأرض بغير الحق معنى ذلك أن هناك استكبار بحق، كما قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هل هناك بغي بحق؟ هو اسم بغي، فكيف يكون بحق؟ فليس البغي بحق في وقت من الأوقات. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أعجبتهم قوتهم، كانوا قوما كما قال رب العالمين: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني تستطيع أن أنت تشبههم بأمريكا الآن مثلا، قوم أقوياء يعتزون بقوتهم ويتطاولون على غيرهم بما آتاهم الله عز وجل من أسباب القوة المادية، وكأنهم يقولون من أشد منا قوة، فهم يهددون ويتوعدون ويفعلون ما يشاءون. فكذلك قومه استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. وكذلك قوم صالح، قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. وكذلك قوم شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وفتح الله سبحانه وتعالى بينهم فأتتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كما أخبر رب العالمين. إذن رب العزة جل وعلا لا يحب هذه الصفة ويتوعد عليها ويذم أهلها، ولذلك نفى الله عز وجل هذه الصفة عن المصطفين من عباده من ملائكته وأنبيائه وصالح خلقه، نفاه عن الملائكة فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال تبارك وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال عن المؤمنين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. كبر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من أصول الخطايا. لماذا من أصول الخطايا؟ لأنه يتفرع عنه خطايا كثيرة، أعظم هذه الخطايا الكفر كما آل الحال بإبليس. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر منه، ولأجل ذلك جاء الوعيد الشديد إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو مثقال حبة من خردل من كبر. لماذا لا يدخل الجنة؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله لأن الكبر صار حجابا دون الجنة، فهو يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. الكبر يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة. والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها. فهمت لماذا كان الكبر سببا في عدم دخول الجنة؟ لأنه يحول بين العبد وبين التخلق بأخلاق المؤمنين. وكما قلنا الكبر بطر الحق وغمط الناس، فالمتكبر لا يقبل حقا. أقول له هذا هو قول الله، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل، حتى لو خاطبته بالعقل لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يتخلق بأخلاق المؤمنين، وأخلاق المؤمنين هي الأبواب المشرعة إلى جنات النعيم، أبواب الجنة، صلاة، صوم، صدقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه من عاد منكم اليوم مسكينا من تبع جنازة إلى آخر الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، من أنفق زوجين نودي من أي أبواب الجنة شاء يا عبد الله هذا خير، إن كان من أهل الصدقة فهو من أهل الصدقة إلى آخر الحديث. الإمام الغزالي يضع لك العلة أو يبين لك الحكمة التي لأجلها حيل بين المتكبر وبين دخوله الجنة. يقول والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها، لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه شيء من الكبر. الذي يتكبر دائما يحب أن يكون فوق الناس، لا يحب أن يكون هو والناس سواء، ولذلك لا يقبل منك مناقشة ولا يقبل منك حوارا حتى وإن كان هذا الحوار خيرا له ولك. انت مين انت عشان تكلمني؟ ها، لا ينبغي أن ترفع صوتك فوق صوتي، ينبغي أن تغض بصرك وأنت تكلمني وتطأطئ رأسك وأنت تخاطبني وهكذا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه فوق الناس. يقول: وبالجملة فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز مضطر إليه ليحفظ عزه وكبره. يبقى هو يريد أن هو يحفظ كبرياءه وجاهه وشرفه. إذا دخل عليه رجل فقير في مكتبه أمره بالوقوف، ولو أراد هذا المسكين أن يجلس لأنه مريض، إذا بهذا المتكبر أقول له: قم، من الذي أمرك ومن الذي أذن لك؟ قم لا تجلس. لو مثلا رجل تحرك حط إيدك جنبك. ليه؟ لأنه الآن لا يريد لهذا المسكين أن يأخذ أريحته وهو يتكلم معه، وبالتالي يغض الطرف عما يراه من هذه الحركات وهذه التحركات التي تخدش كبرياءه، ويريد للناس ثم يوقروه بما يراه هو توقيرا وليس هو التوقير. فلذلك يحب لنفسه أن يتصف بكل صفة مذمومة، يعني يسب، يلعن، يضرب، يظلم. ليه؟ لأن هذا هو الذي يحفظ عليه عزه وكبرياءه. إن تواضع للناس وتنزل معهم في الحديث وأحب لهم ما يحب لنفسه، إذن ما هو الفرق بينه وبينهم؟ ويريد للناس أن يخافوا بطشه دائما، يريد للناس أن يعظموه، يريد للناس أن يهابوه وهكذا. فلا بد له إذن أن يتصف بكل صفة ذميمة. أسباب الكبر كما يقول العلماء ترجع إلى: أولا العجب، وقلنا هناك خيط دقيق بين الكبر والعجب، وقلنا من العلماء من قال إن الكبر والعجب واحد، لكن هناك فرق دقيق. إن الكبر يقتضي متكبرا ومتكبر عليه، لكن العجب هذا خلق باطن يوجد في الإنسان حتى وإن لم يوجد طرف آخر، فهو معجب بنفسه، مذهول، يرى أنه هو كذا وكذا وكذا، فتعجبه نفسه، فيكون هذا العجب طريقا وسبيلا وبوابة إلى خلق الكبر. ليه؟ لأنه أعجبته نفسه، وإذا أعجبته نفسه فهو يرى نفسه فوق غيره وبالتالي يتكبر على غيره. ثانيا الحقد، الحقد يحمل على التكبر حتى وإن لم يكن هناك عجب، كالذي يتكبر على من هو مثله أو فوقه بسبب شيء بينهما أغضبه فيورثه الغضب حقدا، فيرسخ في قلبه بغضه فلا تطاوعه نفسه أن يتواضع له. ولذلك احذر دائما أن تحقد على أحد من المسلمين، ادفع الحقد الذي يهجم على قلبك أحيانا بسبب تصرف من أخيك المسلم، ولكن دائما تذكر أنك وهو من بني آدم، وكل بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هل هناك أحد لا يسيء قط وليس له إلا الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذن كل إنسان فيه أخطاء، وكل إنسان يخطئ ويصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني لا تكاد تجد في الألف على ما قاله الشراح، لأنه لا يقال للرجل إنه عنده إبل فالعشر تلاف إلا إذا كان عنده إيه؟ مئة من الإبل. فإذا قيل فلان عنده إبل يعني عنده إيه؟ مئة. طب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكاد تجد في كل مئة راحلة، يبقى أضرب مئة في مئة عشر تلاف. الراحلة التي يمتطيها المسافر ويحمل عليها متاعه وتصبر على الجوع والعطش وتنقاد له في سفره، هذه لا تكاد تجدها في كل عشر تلاف. قال العلماء: يعني أنك إذا طلبت الكمال في الناس فلن تجده، مش هتجد الكمال في الناس، وبالتالي عليك أن تصاحب الناس على ما هم عليه من الأخلاق. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: خذ العفو، خذ العفو. أحسن ما قيل في تفسيره هو أن العفو قبول أخلاق الناس، كما قيل أنها نزلت في العفو، نزلت في أخلاق الناس. ومعنى قبول أخلاق الناس أي تقبل من الناس ما جادت به قرائحهم. إنسان تعامله، هذا الإنسان فيه من الصفات الطيبة وفيه بعض الصفات غير الطيبة، اقبل منه الطيب وحاول بقدر الإمكان أن تقومه وأن تعدل من سلوكه، وهكذا. واحد في كل الصفات إلا أنه جبان مثلا، اقبل منه هذه الصفات ورد هذا الجبن وعمله. إنسان آخر فيه جميع الصفات إلا أنه سريع الغضب، اقبل منه الصفات الطيبة ورد هذه الصفة. خذ العفو نزلت في إيه؟ في أخلاق الناس. إذا عملت الناس هكذا انتفى الحقد من قلبك، فلا تحقد على أحد، ولا يكون في قلبك غش للمسلمين. وتذكر دائما قصة هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وهو ما زال في الدنيا ويمشي على وجه الأرض: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما معه مشهورة، وفي آخرها بيّن هذا الرجل أنه لا يزيد على أحد من المسلمين بصلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه لا يبيت وفي قلبه غش لأحد من المسلمين. ينبغي أن تتمنى الخير دائما للمسلمين، لا تحقد على أحد، لا تتطلب، لا تطلب عثرات الناس، لا تتمنى الشر لإخوانك من المسلمين، لأنك إذا حقدت عليهم أورثك ذلك صفات مرذولة منها الكبر. وكذلك الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. هذا الحسد أيضا من أسباب الكبر، إنك إذا حسدت إنسانا على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نعمة، وهذه النعمة ما زالت به، وأن الله سبحانه وتعالى عصمه منك، فأنت ترى أن هناك طريقا آخر تستطيع أن تنتقم به من هذا الشخص، ومن ثم تتكبر عليه. لماذا؟ لأنك تريد أن تكون فوقه، أنت شايف أنه صاحب نعمة، أنه هو فاقك بهذه النعمة، فلا تجد طريقا لأن تكون فوقه في شعور نفسك إلا بأن تحسده، وهذا الحسد جرك إلى الكبر. كذلك مما يدعو إلى الكبر كما قال العلماء الرياء، قالوا وهذا ربما يكثر في أهل العلم، فترى الرجل يناظر غيره لا لطلب الحق ولكن ليظهر للناس علمه الذي يراه فوق هذا الذي يناظره. وإحنا طبعا درسنا رسالة التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، إنسان يحفظ مسألة ويأتي أمام الناس ويسأل العالم ويناقش في هذه المسألة ليظهر علمه ويبهر السامعين ويدهش الناظرين فيرائي بهذا العلم، وما ذلك إلا لأنه يريد أن يكون فوق هذا الإنسان، فهذا أيضا من الأسباب. قال العلماء رحمهم الله إن الكبر منه ما هو باطن ومنه ما هو ظاهر، قد يجد الإنسان في نفسه أصلا للكبر كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، ولكنه مع وجود أصل هذه الشجرة إلا أنه لا يسقيها، لا يسقي هذه الشجرة، ومن ثم لا يكون لها أغصان، يبقى هي موجودة في قلبه وهو يحاول أن يميتها فلا يسقيها ولا يغذيها، ويسأل الله عز وجل أن يعيذه من هذه الصفة الخبيثة وهذه الآفة الذميمة، فهو كبره باطن. أما الكبر الظاهر فهذا يصدر عن الجوارح، وفي الغالب يكون ثمرة للكبر الباطن، في الغالب يكون إيه؟ ثمرة للكبر الباطن. إذا ظهر الكبر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر، لكن إذا ظهر على الجوارح، إذا ظهر على اللسان، إذا ظهر على اليدين، إذا ظهر على العينين، إذا ظهر بأي جارحة من الجوارح يقال إنه إيه؟ تكبر. والكبر كما قلنا يستدعي إيه؟ متكبرا عليه. قسم العلماء أيضا، نعم يؤخذ يؤاخذ به، وطبعا لو هو يرى في نفسه هذه الصفة وأعجبته نفسه ووجد في قلبه أنه أفضل من غيره فهذا يؤاخذ به، لكن إن وجد في نفسه شيئا من ذلك فدافعه فلا شيء عليه، كما قال الله عز وجل في الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء ربما يجد الإنسان في نفسه حسدا على غيره فلا يؤاخذ إلا إذا حسد، لأنه قال إيه ومن شر حاسد إذا إيه إذا حسد، يبقى إذا حسد عندئذ يؤاخذ على هذه الصفة. لكن الحسد قد يكون موجودا في قلب الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يميته ويدفعه، أن يميته إيه ويدفعه. وكذلك ربما يتطرق إلى نفسك الكبر، عندئذ عليك أن تميت هذا الكبر وأن تدفع هذا الكبر وأن تعالج هذا من نفسك، ولا يظهر هذا على جوارحك، أنه لو ظهر على جوارحك دل ذلك على أن هذا الداء قد تأصل في قلبك وصار له أغصان، هذه الأغصان هي أصل هذه الشجرة، هي أصلها هذه الشجرة. نعم نعم. أما القول الشائع يقول لك الكبر على أهل الكبر صدقة، هذا ليس له أصل ولا يعلم له قائل من السلف، وإنما هذا من كلام العوام. فالكبر كبر، الكبر إيه كبر، سواء أنت تكبرت على المتكبر أو تكبر عليك المتكبر، هذا كبر. يعني هذا إنسان متكبر، هل تتكبر عليه؟ لا، مين قال تتكبر عليه؟ لكن هناك طرق تعامله بها، تعامله إيه بها، حيث ترد الكبر اللي في نفسه، لكن لا تتكبر عليه. يعني إذا كان ينظر إليك نظرة احتقار، هل تنظر إليه نظرة احتقار؟ لا. إذا كان يصغرك في كلامه هل تصغره؟ لا، أنك إن فعلت صرت آثما مثله تماما، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا التكبر ولا أباحه لك. ربنا سبحانه وتعالى ذم الكبر والمتكبرين ولم يمدح الكبر أبدا. هل مدح الله سبحانه وتعالى الكبر أبدا؟ أبدا. وكما قلنا لله عز وجل صفات لا يحب لأحد من الخلق أن يتصف بها ولا أن يتخلق بمضمونها، منها إيه؟ الكبرياء، منها الكبرياء. فلا يجوز أبدا للإنسان هو يتكبر على متكبر ويقول أن الكبر على أهل الكبر صدقة كما يقول بعض الناس. نعم. طيب طيب. يا إلا الله، الحمد لله وصلى الله وسلم. الكبر ينقسم باعتبار المتكبر عليه ثلاث أقسام، أفحشها وأغلظها وأعظمها التكبر على الله سبحانه وتعالى. وهذا كما فعل فرعون وفعله النمرود. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وكذلك النمرود أبى أن يكون عبدا لله، فحينما حاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، يعني جعل نفسه ندا لله عز وجل. ثانيا الاستكبار على الرسل كما بينا في قول فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الاستكبار على الرسل الدرجة الثانية من الكبر المذموم، وهو استكبار كل أمة من الأمم الغابرة الهالكة على رسله. ولو تتبعت الآيات التي فيها دعوة الرسل لأقوامهم وبما رد عليه أقوامهم وبما رد عليهم أقوامهم لعلمت أن مرجع ذلك إلى الكبر والاستكبار. والثالث التكبر على عباد الله. وكما قلنا في تعريف الكبر لغة واصطلاحا إن الكبر في اللغة إيه؟ العظمة والتجبر. وفي الاصطلاح قول النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي دفع الحق ورد، وغمط الناس احتقار الناس. هل يجوز للإنسان أن يحتقر الناس؟ لا، حتى وإن كانوا ليسوا على الملة، حتى وإن كانوا ليسوا على الملة. وهناك فرق بين أن تنظر إلى الناس بعين الاحتقار والاستصغار والازدراء، وأن تظهر عزتك كمسلم. إظهار العزة كمسلم شيء، واحتقار الناس شيء آخر. أنك إن احتقرت الناس كان بينك وبينهم مفازات، وأنت كرجل مسلم ينبغي أن تكون عاطفتك جياشة نحو كل من هو على غير الإسلام تريد له النجاة. كان ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والجنة كما قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض، فتضيق الجنة بأحد لا تضيق الجنة بأحد. وما من إنسان، ما من نسمة كائنة إلا ولها مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. يعني ما تظنش أن الكم مليار أن هم كفروا بالله وألحدوا بالله أن هم لو أمانوا أن هم هيضيقوا الجنة عليك، أبدا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. كل واحد له مكانه في الجنة ومكانه في النار. ولذلك أنت عندما تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى ترث مقعد كافر. ترث إيه؟ مقعد هذا الكافر. يبقى أنت الآن أورثك الله عز وجل مقعد هذا الكافر، ولأجل ذلك سمي هذا اليوم بيوم التغابن كما قال المفسرون، ذلك يوم التغابن. ليه؟ لأن هذا الكافر خسر مقعده الذي في الجنة، وأنت ورثت عنه هذا المقعد، فغبن هذا المسكين. فأنت ينبغي أن تكون عليك عندك شفقة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سيرته في أحد المطارات كان معه بعض المسافرين تلاميذه ورفقائه، فإذا بامرأة متبرجة، يعني أعجبها منظر الشيخ والإخوة اللي حواليه لابسين القمصان والغطر ومعها طفل صغير، فوقفت تتفرج عليهم. فقالوا أو قال بعضهم لعنة الله عليك. طبعا هي أجنبية مش فاهمة. إذا الشيخ يدني الطفل ويربط على رأسه ثم وعظه، قال له لماذا لعنتها؟ ألا دعوت لها بالهداية؟ ألا دعوت لها بالهداية؟ المفروض تدعو لها بالهداية، مش تلعن هذه المرء. يبقى هناك فرق بين أنت تحتقر الناس وأن أنت تعتز بإسلام. العزة بالإسلام لشيء ثاني. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من الله عز وجل، وذلك لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. وذلك أصحاب المعاصي وإن ظنوا أنهم في عز إلا أنه كما قال الحسن البصري أبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. الله سبحانه وتعالى يذل من عصى، فما بالك بمن كفر به. ويرى في نفسه هذا، ولكن في الحقيقة هو ذليل وهو في جحيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب كما يقول الإمام ابن القيم؟ وهل الجحيم إلا جحيم القلب؟ السعادة سعادة القلب، والشقاوة شقاوة القلب. إذن القسم الثالث أو النوع الثالث هو التكبر على عباد الله، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول هو أن تحتقر الناس، غمط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال غمط المسلمين ولا قال غمط الناس؟ ناس. قال غمط الناس، هذا لفظ عام يعم الناس كلهم. وقال بطر الحق، رد الحق. هل قال رد الحق من المسلم ولا رد الحق مطلقا؟ مطلقا. رد الحق مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق ممن قاله مع أنه كان يهوديا، أليس كذلك؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، واحد من اليهود قال لأحد المسلمين: نعم القوم أنتم أو أنتم القوم لولا أنكم تنددون وتشركون، أنكم إيه؟ شرك بالله وتجعلون لله أندادا. شو واحد يهودي يقول كده لواحد مسلم؟ فقال المسلم اليهودي: وما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، لما فيك تحلف تقول والكعبة، وتقولون ما شاء الله ومحمد، أو ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قولوا ورب الكعبة. ما تحلف احلف ايه؟ برب الكعبة، ما تحلفش بالكعبة. ليه؟ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. إذن لا تحلف بالكعبة لأن ذلك من الشرك. وكذلك لا تجعل لله ندا في مشيئته، ولكن قولوا شاء الله ثم شاء محمد. ولما جاءه أيضا الحبر قال له: يا محمد إنا نجد في كتابنا أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع لآخره، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لمين؟ قول الحبر للحق. كذا قال ابن مسعود. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم قوله، قال له: لا لا لا، أنت كافر، ما اسمعش منك، امشي. ها؟ يبقى بطل الحق هذا معناه أن أنت ترد الحق ممن جاء به، سواء كان هذا من مسلم أو من غير مسلم. ما دمت تعلم أنه حق يبقى لابد أن تقبله. بل إن رب العزة جل وعلا كما قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا قول مين؟ قول الملكة. ملكة. قال ابن عباس: فصدق الله عز وجل فقال: وكذلك يفعلون. أي كذلك الملوك يفعلون فعلا، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولما قال الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله إيه؟ أمرنا بها. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هنا ادعوا دعوتين، ادعوا إيه؟ دعوتين. ما هما؟ قالوا إن الله أمرنا بها، والثانية وجدنا عليها آباءنا. فالله عز وجل سكت عن دعوة تصديقا له، ورد عليهم ما كذبوا فيه، فقال إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن فعلا هم وجدوا عليها آباءهم. إذن غمط الناس، احتقار الناس، تصغير الناس، هذا كبر. رد الحق كبر. إذا رددت الحق كنت متكبرا. لقال أخوك لك: يا أخي أنت بتعمل هذا خطأ، لا تأخذك العزة بالإثم. قل له: جزاك الله خيرا، سأنتهي بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لا تدافع عن هذا الخطأ وتأخذك العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول له يا أخي أنت بتعمل هذا غلط، عليك أن تترك ما أنت عليه من الخطأ، وينبغي عليك أن تقلع عما أنت عليه من مجانبة الصواب. المفروض أن أنت تشكره أنه يريد لك الخير، مش ترد عليه رد قبيح تسبه وتقول له أنت مين، إيه اللي أنت بتقوله ده، لا اللي أنا بقوله هو الصح، أو تصر على ما أنت عليه من الخطأ، ما ينفعش. فأنت إن رددت الحق، وإذا رددت الحق لن تصل إلى خير، لأن كلما جاءك الحق رددته. يبقى إيه الفايدة، إيه الفايدة اللي تقعد تسمع من اليمين وتطلع إيه الشمال، وإيه الفايدة أنت ما تسمعش خالص يا عم محمد، إيه الفايدة بقى من واحد يقعد ما يسمعش خالص، إيه فايدة، ما فيش فايدة، إيه يبقى إذن التكبر على العباد يأتي من أمرين، الأمر الأول كما قلنا احتقار الناس، الأمر الثاني بأن يرد هذا الحق الذي جاء به. تكبر قد يكون بالدين وقد يكون بالدنيا، تكبر بالدين معروف، واحد يتكبر بعلمه، يتكبر بعبادته فيرى الناس جهالا دونه، يقول لك الناس دي كلها ما تعرفش حاجة، طلع في التلفزيون يقول لك شوية عيال ما عرفوش حاجة، دول مين دول، دول شوية جهال، دول أخذ العلم من مين، ويحقر الناس ويتعالى بعلمه ولعله هو الجاهل. واحد تاني يرى نفسه على شيء من العبادة والطاعة فيحتقر العصاة والمذنبين ويرى نفسه فوقه ويرى أنه هو الناجي وهم الهلكة، وهذا مورد الهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو إيه أول الهلاك، أهلكهم أو أهلكهم، يبقى هذا سبب لهلاكه. ولكن ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى به، وأن يشهد مشهد التوفيق، والله عز وجل وفقه لطلب العلم، وفقه لأن يكون عالما، وفقه لأن يكون عابدا، فيرى فضل الله سبحانه وتعالى عليه وينشغل بشكر هذه النعمة، بدل من هو يحقر الناس وينظر إلى الناس نظرة دونية، لا ينشغل بشكر هذه النعمة. لو انشغل بشكر هذه النعمة ما كفاه حياته كلها لشكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لأن التوفيق للشكر نعمة أخرى ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليه، فأنت في شكر دائم. أما التكبر بالحسب والنسب فهذا يقع من كثير من الناس، والذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من ذلك قوم نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فرعون إن هؤلاء لجرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، كذلك قريش ماذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اجعل لنا مجلسا لا يجترئ علينا هؤلاء الفقراء، بلال وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفعل طمعا في إيمانهم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم كما قال الله تبارك وتعالى، أتقى الناس هو أكرمهم عند الله سبحانه وتعالى، فليس العلو بسبب المال ولا بالحسب ولا بالنسب. المال أيضا قد يتكبر به الإنسان، وهذا أكثر ما يتكبر به الناس، يعني يمكن الحسب والنسب مش قد كده، لكن اللي معه مال دايما يتكبر على من ليس معه مال إلا من رحمه الله عز وجل، وقليل ما هم كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا يعني خبر من الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا حقا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل هؤلاء. فكثير من الناس يتكبر بماله كما تكبر قارون كده، قارون تكبر بماله ولا لا؟ ولكن ما الذي ألم به؟ قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لحظة واحدة في لمح البصر خسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. علاج الكبر كما وضعه لنا الإمام الغزالي رحمه الله، الموضوع طويل طبعا، يقول ما حاصله إن الكبر له علاج علمي وعملي، ولا يتم الشفاء من هذا الداء إلا بمجموعهما. أما العلمي فهو معرفة الإنسان قدر نفسه وعظمة ربه جل وعلا. قال الكلام أيضا على معرفة قدر الله وعظمته ده يطول، ومعرفة الإنسان بقدر الناس أيضا يطول، ولكن يكفيك في هذا الموطن قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يكفيك قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، كرسي موضع القدمين، هذا الموضع موضع القدمين يسع السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع. سبحان الله، يبقى وما قدر الله حق قدره. إذا علمت عظمة الله تبارك وتعالى تضاءلت نفسك بين جنبيك، كيف تتعاظم وأنت هذا المسكين الضعيف الفقير العجول الجهول؟ تذكر عظمة الله عز وجل واعلم قدر نفسك. قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. إنسان لم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فهو في هذه الدنيا يلهث وراء شهواته وراء ملذاته، ولا يعطي ربه سبحانه وتعالى شيئا من حقه إلا ما جاد به فضل وقته. فالمقام الأول عنده مزاج، ممكن يبقى فيه ماتش كورة وفي مجلس علم، يقعد يتفرج على ماتش كورة، يقول لك: ايه يا عم مجلس علم، احنا بكرة نحضر، يعني لازم الجلسة بتاعت يوم السبت دي نتفرج على افتتاح اسمه ايه ده بطولة افريقيا، الجابون عارف بقى. ولسه بقى بتيجي بقى مطوشة مصر، لا هتلاقي حد بيصلي ولا حد بيحضر جلسات، وهتلاقي الشوارع فاضية. فالناس لا يعطون ربهم سبحانه وتعالى إلا فضول أوقاتهم، الوقت اللي فاضي فيه، زهق من التلفزيون، زهق من القعدة، زهق من الدكان، يقول لك: أما روح بإيه أقعد شوية كده يمكن اسمع لنا كلمة. طيب العشاء أذن بقاله قد إيه؟ نص ساعة، مش كده؟ بدل ما يجي على العشاء يقول لك: يا دين قاعد، بعد يجي في آخر خمس دقايق يقول لك: روح نلحق برضه، ممكن نلحق كلمة. المهم نلحق صلاة الجماعة، ويظن ان هو لما يصلوا صلاة الجماعة ان هو بقى ابو بكر الصديق. لك مش شايف الناس اللي قاعدة على القهوة، مش شايف انك تسمعش الناس اللي بتشرب مخدرات بتشرب حشيش وبتشرب مش عارف، ده احنا كده ملائكة. لا ليس هكذا. كلا لما يقضي ما امره. لو سجد الانسان منذ ان خلق الى ان يقتل ما ادى حق نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. في الاثار وان كان فيها ضعف ان بعض الملائكة ساجد منذ ان خلقه الله عز وجل ولا يرفع رأسه إلا يوم القيامة، فإذا نظر إلى الله عز وجل يقول ما عبدناك حق عبادتك، مع أنه ساجد منذ أن خلق، وبعضهم راكع وبعضهم إلى آخره. وإن كان في هذه الأثار ضعف، فالإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه بعد أن يعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى. أما العلاج العملي فهو يوطن نفسه على التواضع، والتواضع اتكلمنا عليه في محاضرة سابقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.